ده رايح يتنطط يعني فجاب داغه. فهو العي هو الذي لا يفصح او الذي لا يستطيع ان يصل الى اهله كما يفعل الرجال يعني. دي بقى مشكله. عيا ياء دي بقى عيا عيا نعم. جابته الارض يعني. نعم. غايا ياء من الغي وهو الضلال البعيد. يعني هو في كل حضرتك ليك حق تقول انه اسوء بيت ده الوش ما يطمنش يعني. نعم. عيا ياء غايا الضلال من الغي. من بالغين المعجمه. نعم. ان هو ضال مضل يعني ما لا يهتدي في شيء من اموره الى شيء يعني. طبقا انطبقت عليه اموره مقفل يعني احمق. اذا اراد شيئا فعل عكسه. نعم. يعني لا يستطيع ان يضبط اموره وليس عنده شيء من الحكمه. نعم. الطبقه دي معناها طبقه. كل داء له داء. اذا فتشت في ادواء الرجال جميعا كل داء موجود في بني ادم اجتمع عند هذا الرجل. ده عنده بخل وده عنده سوء أخلاق وده مثلا عنده وده جبان وده, جبان وده نعم. كذاب وده الكلام نعم. هو بقى مجمع الايه مجمع الرذائل مجمع مساوئ الأخلاق اللي موجودة بالضبط. نعم. كل داء تفرق في الناس هو داؤه. نعم. كل داء له يعني داء. الأصل عنده الأصل عنده هو اللي هو اللي بيوزع. نعم. شجكي طريقة التعامل بتاعته بقى مع امرأته. شجكي الشج هو الايه فتح الدماغ يعني مستشفيات على طول ده. او فلكي كسر عظم ولما يزعل قوي او جمع كل لكي يعني يفتح راسه ويكسر عظمها. فده طبعا هي ذمته ذما شديدا. ده احنا مش عايزين بيوت كده خالص يعني. لا ده ضلمه خالص يعني. البيت ده ضلمه خالص يعني. نعم. فهو يعني تريد ان تقول انه ليس عنده رحمه اولا لا يعني يعفها. نعم. وحتى في الكلام بتهته ومش عارف يجيب كلام على بعضه بحيث انها تمل. ليه؟ اذا اراد ان يعبر عن معنى التعبير. عن معنى يعني لازم يجيب لها صداع عشان يوصل لها الفكره. نعم. شوف الفرق بين ده وبين البيت الرابع زوجي كليل تهامة. لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سلام يعني لا تسأم ممتع. نعم. لا تسأم من حديثي. نعم. بل بالعكس تتمنى أن يتحدث باستمرار لأنه نديم حسن. نعم. ده بقى عياء يعني جمع هذا وجمع. نعم. يعني عدم الفصاحة في الكلام أو عدم القدرة على أن يعبر عن ما يريد بأقصر طريق من غير ما يجيب صداع يعني. وغاية ياء وطبقاء. وطبعا لما بيضرب بلا رحمة يعني مع أن المفروض يعني الضرب يكون للتأديب وليس أحيانا في إنسان كزوج بتجتمع فيه مساوئ أخلاق بصورة أنه يعني زي ما حضرتك بتقول لما يغضب ويضرب ده يشلطط وشه ويودي على مستشفيات ويكسر ضلعه. وأشوف واحد مثلا مراته الآية مثلا جاي تشتكي عينيها طالعة كده وسنانها مكسورة إيه ده ضربني امبارح. يعني هذه الأمور بتصور أنه ده بعيد خالص يعني ملوش أي علاقة بهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام في البيوتات. ودي بتبقى في نوعيات من الناس موجوده في مجتمعاتنا بهذه الصوره يعني. ده صحيح. مع ان الضرب وقد ورد في كتاب الله مطلقا غير مقيد بوصف لكن السنه قيدته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في واضربوهن ضربا غير مبرح. يعني اذا رجل اذا اراد ان يضرب امراته ضرب المراه شرعه الله عز وجل للرجل. نعم. لكن يعني جعل الضرب آخر مراحل العلاج. وعادة لا يصل إلى الضرب إلا إنسان مش لا يصل إلا الضرب مش معنى أنا يبدأ عادة كثير من الناس يبدأ بالضرب. نعم. يعني أصل حكاية الضرب لأن بعض الناس قالوا إذا ضربتم في الأرض فقال لك الضرب ده إنك أنت تسيبها وتسيب البيت وتمشي لما تكون غضبان يعني. ده هيروح يبلغ مين بقى؟ يعني سمعت بعض الدعاة بيتكلموا عن الصورة دي. خطأ. صورة خاطئة. الضرب ضرب. خطأ. العلماء كلهم ما فيش حد من العلماء يقول هذا ولو قال هذا أحد لعد من الأقوال الشاذة التي لا يعتد بها. نعم. إن الله عز وجل جعل تأديب النساء على ثلاثة مراحل. الأول العظة والثاني الهجر في المضجع والثالث هو الضرب. هل بتخضع لزمن ولا العرف يا شيخنا ولا بتتقاس أمور زانية؟ أوعز قد إيه أهجر قد إيه ثم أنتقل بعد ذلك للضرب يعني؟ لا عند الكلام ده على حسب معرفة الرجل بامرأته. في امرأة لا يمكن تسمح لزوجها أن يضربها مش بالعافية يعني ولا بالدراع